نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله بالجميع. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها الأخ المستمع علي مهيوب سعيد من اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لأخ أكبر مني لا يصلي، هداه الله، لا يصلي نهائيا. نصحته بالصلاة يرد علي: أنت منافق ونصيحتك نفاق، ماذا أفعل؟ هل أستمر في نصيحته أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال من الأخ الكريم من علي مهيوب سعيد من اليمن، وأن له أخا أكبر منه لا يصلي نهائيا ويطلب النصيحة في ذلك. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على أخيك، وإن كان هو أكبر منك كما ذكرت، لأن فعلا الحقيقة يعني قبول الأخ الكبير نصيحة من الأخ الصغير هذا فيه ما فيه كما هو معلوم، وما كان ينبغي. كان ينبغي للمسلم أن يقبل نصيحة من أي إنسان يعني، فكيف إذا كان أخاه؟ لأن الأخوة لا شك تقتضي مزيد من يعني المحبة ومزيد من الشفقة ومزيد، ولو كان أصغر منك. على كل حال، أولا أحب أن أقول للأخ الكريم والمستمعين جميعا أن المحافظة على الصلوات من أسباب الاستقامة، فإن من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لعماله يعني الأمراء ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فلا شك طبعا، وأنت تذكر أن أخاك لا يصلي، نسأل الله السلامة، وهذا خطر عظيم عظيم جدا. والذي لا يصلي نهائيا يخشى عليه أنه أصلا لا يعتقد وجوبها، صلى الله عليه وسلم. أظن نادر جدا أن مسلم يترك الصلاة نهائيا، يعني قد يصلي بعض الأحيان. ولهذا يعني قد يكون الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر، يعني من تركها بالكلية. أما من صلى بعض الأحيان فأرجو أنه لعله ألا يدخل في هذا الوعيد، لأنه أولا يعتقد وجوبه ولا شك، وأيضا يصلي في بعض الأحيان وإن كان أتى ذنبا عظيما. أنا لا أقول بالتهويب شأن الصلاة، فشأنها خطير، وفعلا قد يخرج المسلم من الملة بالتهاون في الصلاة. أما من تركها كلية ولا يصلي أبدا فعلا هذا يخشى عليه الخروج من الملة. أما من جحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. ولكن على كل حال، أنا أوصيك يا أخي علي مهيوب أولا أن تستمر في النصيحة، لأن المطلوب منك النصيحة والاستمرار والبلاغ، أما القبول فبيد الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري متى يفتح الله على أخيك. وكما تعلم أن مهمة الرسل عليه السلام ومهمة الصالحين من بعدهم والعلماء من بعدهم وهم ورثتهم، مهمة الجميع هي البلاغ، أما الهداية والتوفيق والقبول فهذا ليس إليهم وليس من مهمتهم، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت استمر في النصيحة، مع أيضا أوصيك بالدعاء، اجتهد في أن تدعو له في خلواتك وفي صلواتك وفي جلواتك في جميع أحوالك، اجتهد في الدعاء. مع أيضا أوصيك أيضا بأن تكون أنت قدوة خاصة في حسن الخلق وفي الأدب معه، وإن كان غليظا حينما يراك مؤدبا ويراك خلوقا ويراك مستقيما بسبب دينك وبسبب صلاحك فإن هذا يؤثر كثيرا، فاجتهد في أن تكون قدوة في أخلاقك وفي التزامك بأحكام الإسلام وآداب الإسلام. ولهذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بمعنى المطلوب هو الصبر، فأنت أصبر واستمر في النصيحة ولا تيأس أبدا، ومهما كان فعله ومهما كان رد فعله، وإن كنت أخشى عليه، والله أخشى عليه جدا، أخشى عليه خروج من الملة وأخشى عليه سوء الخاتمة صلى الله عليه وسلم، لكن مهما كان أنت إذا استمريت في النصيحة وفي الدعاء وفي أن تكون قدوة حسنة، أرجو أن هذا إن شاء الله ترى عاقبته الحسنة، والله أعلم. الله المستعان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالته: أحفظ أجزاء من القرآن الكريم ولكنني لا أصلي بها وذلك من النسيان الشديد وقت الصلاة، والله المستعان، هل علي إثم في ذلك فضيلة الشيخ؟ وجهني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على كل حال، وأيضا الحمد لله حرصك على القرآن وعلى يعني قراءته، وأيضا وإن كان كما ذكرت أنك يعني تنسى أو عندك نسيان شديد، لكن أولا في الصلاة المطلوب ما تيسر، اقرأوا ما تيسر، تقرأ الفاتحة وما تيسر. ولا شك طبعا أن قراءة القرآن في الصلاة لمن حفظ فإنه يزيد من حفظ، ولهذا ذكر العلماء والقراء أن من مثبتات حفظ القرآن أن تقرأه في الصلاة، أن تقرأه في الصلاة. ولهذا يعني أوصيك بأن تقرأ، ولو نسيت اقرأ الذي تذكره، وإن كان طبعا تقرأ يعني كذلك من حيث السنة تقرأ من المفصل في الصلوات الفرائض يعني وغير المفصل، وتقرأ يعني ولو كان مفرقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بسورة المؤمنون، وقرأ في الظهر بسورة لقمان، وقرأ أيضا بالمفصل وبغيره من سورة القرآن، وأيضا يعني وقرأ أيضا في المغرب في سورة الأعراف، وقرأ الطور أيضا كذلك. فعلى كل حال اقرأ ما تيسر، ومع هذا يعني لا يدخل في نفسك حرج أو يأس، لكن إذا الحمد لله كنت محبا لكتاب الله عز وجل وأنت كذلك إن شاء الله اقرأ، وأيضا اجتهد في المراجعة. ترى يا أخواني يعني لا يثبت حفظ القرآن إلا بمراجعة، المراجعة المستمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فأوصيك بأمرين إذا كنت تريد فعلا أن, أن, أن, أن, أن, أن تتمسك بحفظك: الحفظ المنظم، المراجعة المنظمة، ثم أيضا المدارسة، حاول أن تقرأ مع زميلك الذي متقن، هو متقن أو حافظ، أو على الشيخ الذي حفظ عليه، أو على يعني أحد حفظ القرآن من زملائك أو معارفك أو شيوخك، فاستمر تدرس القرآن، فإن مدارسة القرآن مما يثبت القرآن في الصدر. فعلى كل اجتهد، وأنت إن شاء الله لا حرج عليك. أما الصلاة فاقرأ فيها ما تيسر ولا حرج عليك بعد سورة الفاتحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: والدي متوفى منذ سنوات ووضعت صورته عندي في غرفة نومي، فهل علي إثم في ذلك؟ حقيقة الاحتفال بالصور لا داعي له إلا الحاجة، لكان هناك حاجة، يعني لو كان مثلا في مقاطع فيديو مثلا وهي فيها مفيدة، في محاضرات ولا فيها توثيقات لأشياء أو الدعوة أو نحو ذلك، فهذا أرجو لا حرج، لأنها موجودة تبعا وليست موجودة قصدا، إنما لما فيها من فائدة من محاضرة أو دعوة أو توثيق قضية أو توثيق مسألة أو توثيق أحداث مثلا يراد توثيقها، فهذا لا حرج في هذا. أما مجرد الاحتفاظ المجرد فهذا لا ينبغي فعله، وخاصة أن الخلاف في هذه قوي، وكثير من العلماء يشددون في أنه داخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وأنه قال في لعن المصورين، واللعن لا شك أنه يدل على كبائر الذنوب. لكن بعض العلماء يقول لا، أن التصوير بالآلة أنه ليس منه، وإنما هو حبس للظل إلى آخره. لكن مهما كان يبقى الذي لا حاجة له ينبغي أن تبتعدي عنه، جزاك الله خيرا، وإذا كان لك حاجة فلا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته مع الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا الغالي، ما رأي فضيلتكم على من ينكر رؤية المؤمن لربه جل جلاله يوم القيامة، وأن ذلك من الكلام الذي لا يجب أن يخوض المرء فيه، وقد وردت الأدلة على رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن أحسن، أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من ينكر رؤية الله في القيامة أنه ضال، وهذا خلاف مذهب السنة والجماعة، فإن هذا من الضلال، وبعضهم يرى أنه كفر، إنكارها كفر. لكن الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إنكم سترون ربكم كما ترون القبر لا يثبت، لا تضامون في رؤيته، أو كما ترون الشمس أيضا في بعض الحديث. وأيضا جاء في تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، هذا تفسيرها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يضامون في رؤيته، ويراه أهل الجنة ولهم اجتماع معه. هذا كله هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن أنكر ذلك فهو ضال مضل، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم، لي قريبة لم تحج لأنها في أول حياتها إما حامل أو مرضع، وبعد ذلك في خدمة زوجها المريض، هي الآن في 70 من عمرها وتعاني من انزلاق في الظهر وخشونة شديدة في الركب، فهل يجوز لها أن توكل بمالها من يحج عنها من أولادها أو شخصا آخر تستأجره، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما دام أن حالها كما ذكرت وكما ذكرت السؤال، من حيث أنها حينما كانت نشيطة كانت مشغولة سواء بالحمل والإرضاع وبخدمة زوجها جزاه الله خيرا المريض، والآن هي كبرت وشق عليها وجاءها بعض أعراض مرض الكبر من انزلاق الظهر والخشونة إلى آخره، يعني يصعب عليها أن تذهب إلى بيت الله عز وجل، وعندها مال، فنعم تحج بمالها وتوكل من يحج عنها، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. سالم من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، العقيقة عن الولد شاتان، فهل يجوز تقسيمها على مرتين ويكون بينهما شهر، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من تفريق، ليس تقسيم، تفريق الذبيحتين والشاتين، هذه يوم وهذه بعد أيام وبعد شهر كما ذكرتم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وكما ذكرتم العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة كما هو في الخبر، وتفريقها لا مانع منه إن شاء الله، سواء كان شهر أو أقل أو أكثر، أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. محمد من اليمن يسأل يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أسأل عن حلق الإبط بالمكينة، هل هذا الفعل صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من الحلق بالمكينة، وإن كان جاء النتف عليه إذا تيسر، لكن يشق، يعني حتى الإمام أحمد يقول لا نطيقه، كان يعني يستعمل النورة، كان يستعمل النورة في الإبطين، ولا مانع النورة أو أي مزيل للشعر أو حتى بالحلق، يعني بالماكينة، أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن سائل رمز لاسمه بالأحرف جيم جيم دال، يقول في رسالته: هل يصح قول عظم الله أجرك؟ ويسأل عن حكم تشقيل الحواجب، وهل يدخل في النامصات؟ ما يتعلق في قول المعزي عظم الله أجرك أرجو لا حرج، لأن ابن قدامة رحمه الله بل قبله الإمام الشافعي يقول: ليس في التعزية شيء مؤقت يعني محدد. وابن قدامة رحمه الله يقول: لا نعلم في التعزية شيء محددا. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: ليس فيها لفظ مخصوص، ليس فيها لفظ مخصوص، بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة. وكان يقول: أحسن الله عزاءك، جبر مصيبتك، وأغفر ميتك، إلى آخره. والشيخ الباني رحمه الله أيضا يقول: يعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم أو يخفف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فيما تيسر من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. وهذا كلام جميل. وإلا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا مما ورد. فلكن قول عظم الله أجرك لا حرج فيه، لأنه أيضا هذا مما دعاء طيب ومما يخفف الحزن والمصاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الرحمن من مكة يقول: ما كفارة الاستمناء قبل التحلل الأول في الحج وأيضا قبل التحلل الثاني؟ هل عليه شاة فقط أم هو مخير بين الدم والإطعام والصيام؟ أولا معلوم أن الاستمناء لا شك أنه يعني ممنوع، وفي الحج وفي الإحرام أشد ويأثم، يعني ما كان ينبغي أن يفعله. وعليه أولا قبل أن يسعى الكفارة أن يتوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الكفارة فنعم، عليه فدية الأذى، فدية وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يعني مخير بين هذا وهذا، هذا على الصحيح إن شاء الله. لكن على كل حال سواء في التحول الأول أو التحول الثاني، لكن ليس حكمه حكم الجماع، لكنه مهما كان يبقى ممنوعا. وعلى من فعله أن يتقي الله عز وجل، وأن يعظم شعائر الله ويعظم المشاعر، وأن يتوب الله عز وجل، وأن يكفر هذه الكفرة التي ذكرناها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم وحسن متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على معالي الشيخ صالح بن حميد عبر جوال البرنامج وجوال هذه الحلقة 0534-700-700 0534-700-700. هذا الرقم مخصص فقط للأسئلة التي تطرح على معالي الشيخ صالح بن حميد، وهذه الأسئلة تكون عن طريق الرسائل النصية فقط أو رسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.